بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قرن نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في البيت 97 بعد 500، ومع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. مر معنا في المجلس السابق أن هذا إنه هو بحث فيما يتعلق بالمحكم المتشابه، فأي نص سواء من كتاب الله أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أوهم ظاهره تشبيه الله عز وجل للمخلوقات، سنعرض ببعض الأمثلة، فهذا ينبغي أن نتبنى تناوله على طريق أو عن طريق التنزيه. قاعدة التنزيه هي القاعدة التي ننطلق منها فيما نثبت، حيث جاء في كتاب الله أو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنثبت لله عز وجل ما أثبته، ونثبت له ما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه أو ما نفاه عنه رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما أثبتنا من صفات نثبتها على الوجه الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، فحيث يثبت لله عز وجل صفة السمع ينبغي أن ننزه صفة الله عز وجل صفة السمع عن أن تشابهها صفة السمع في بني آدم أو في المخلوقات. فسمعه ليس كمثله شيء، وبصره ليس كمثله شيء. سمعه أزلي أبدي، بصره أزلي أبدي. صفات الله عز وجل صفات ذاتية، صفاتنا صفات مخلوقة، منحنا الله عز وجل إياها وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن حينما نتعرف إلى الله عز وجل بما عرفنا إليه من كتابه أو سنة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إنما نثبت ما جاء من نصوص تتناول أو تتحدث عن الله أو عن صفة من صفات الله أو عن اسم من أسماء الله عز وجل على الوجه الذي يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى له كتاب العبادات فيما أذكر، تناول فيه الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج. تناول فريد من نوعه حقيقة، بخلاف تناول الفقهاء. الفقهاء ركزوا في هذه العبادات على صوابيس العبادة، ما يبطلها، ما ينقضها، شروطها، واجباتها، آدابها. أما هو تناول العبادات هذه من الجانب الروحي، لم يتعرض لمسائل فقهية محددة، وإنما تناول الصلاة من حيث حقيقة الصلاة، دور الصلاة في كيان هذا الإنسان وفي سلوكه وهكذا. حينما تحدث عن الحج أبى إلا أن يفيض إناؤه وهو من المحبين لله تبارك وتعالى، فإذا به يقول: من عجائب ما أنزل الله تبارك وتعالى أنه عرفنا إليه ذاتا صفات وأسماء وأفعالا، عرفنا أنه هو المتفرد بالإيجاد والإمداد. علم التوحيد ما ينبغي أن يكون علما جافا، بمعنى علم فكري محض بحث، وإنما علم محبة. أن حينما أزداد معرفة بالله عز وجل، الأصل أن أزداد حبا لله وتعلقا بالله تبارك وتعالى وتوحيدا لله تبارك وتعالى واتجاها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الجانب الآخر من جانبي علم التوحيد: جانب فكري، جانب ذوقي. الجانب الذوقي لا يتأتى إلا بالذكر، إلا بالتخلية والتحلية، إلا بإعداد القلب ليستقبل عطاءات أنوار أسماء الله وأنوار صفات الله تبارك وتعالى. ثم يقول: جاء في كتاب الله ما يتعلق بالنفي، وجاء في كتاب الله ما يتعلق بالإثبات. ملحظ رائع ودقيق ما يلحظه إلا أصحاب القلوب. يقول: أما بالنسبة للنفي فالنصوص قليلة محدودة النفي، أما ما يتعلق بالإثبات فإفاضة، ولكن أنت تتعرف يكفي إلى واقف سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخر أسماء الله تعالى. إفاضة في كتاب الله حينما يحدثنا الله عن ذاته وأسمائه وصفاته. ما يتعلق بالنفي، النصوص التي جاءت بالنفي ما أكثر من نصين، ما أكثر من نصين، عجب حقيقة، علما بأنه ما جاء من نصوص تنفي هي الأساس، هي المنطلق في التعامل مع المحكم المتشابه. سأقول لماذا. النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حتى النفي نفسه بدأ بالنفي وانتهى بالإثبات وهو السميع البصير. لما؟ قال لأن النفي ربما مس الروح بوحشة، يعني حينما أنا أبدأ بأنفي ليس وليس وليس وليس وليس، أنت الآن كله محو محو محو محو. أما حينما أقول السميع البصير عالم الغيب والشهادة القادر المقتدر الحي القيوم، هذه كل إيجابيات بناء، هذا بناء لتطور، بخلاف لا ولا ولا ولا، أنت أعطيني الإجابة الآن. ومن هنا حينما يفيض القلب بمحبة الله عز وجل تجد يلهج بأسماء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا حيث يجيء النفي، قال يجيء مختصرا وقليلا من أجل أن نجعله قاعدة ننطلق منها للتعامل مع كل ما جاء من إثبات. وفي أمثلة، ولعلنا سنجد أنفسنا في رحاب هذه الأمثلة وإضافات إليها. مثلا أسند لله عز وجل أفعال، أسندت لله أفعال، ظاهرها يوهم التشبيه، ذلك أننا نحن حينما نسمع اللغة أول ما يباشر الذهن حيث نستقبل هذه اللغة ما عرفناه فينا. حينما أقول فلان رجع من السفر، أجاء فلان؟ نعم جاء فلان، كم جاء معروف في ذهننا، أنا أفهم أنه جاء من السفر، جاء زيد من السفر أفهمها، أتى من السفر أيضا أفهمها، قدم من السفر أفهمها، واضح تماما. واللغة عظمتها من حيث جعلها الله عز وجل وعاء لكلماته الخاتمة، لرسالته الخاتمة، وفي الوقت نفسه جعل لنا معيار أو حاجز أو لجام من أجل أن لا يفتح الذهن ويدخل في إطار التشبيه. وأنا لا أبعد هنا إذا قلت هناك من حمل النصوص التي ظاهرها يوهم التشبيه حملها على ظاهرها، وأنا والله ما أجرؤ على أن أقول لكم ما الذي قرأته في كتبهم من حيث إبقاء النص على ظاهره، بل وتجميع المتفرقات التي جاءت بها نصوص ظاهرها يوهم التشابه في صفحة صفحتين. أنا حينما هنا لمسات فقط وأرجع لما كنت قلته، حينما أسمع قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وحينما أسمع قول الله عز وجل فإنك بأعيننا، وحينما أسمع كلام الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم، وحينما أسمع حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم دفن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، لاحظ هذه إذا جمعتها في مكان واحد كل أهل القلوب والأهل العلم والعارفين بالله عز وجل قالوا لا تجمع، لأن الله عز وجل ما جمعها في مكان واحد. لما؟ قال لأن نحن أبناء الحس. أنا حينما تملأ ذهني بصفحة صفحتين من النصوص المتشابهة كأنما تريد مني أن أجمع صورة، علما بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا تجمعها، حيث فرقها الله تبارك وتعالى. ثم هنا يتأكد التجسيم، وفي مجسمة بالعالم الإسلامي هي مجسمة، حينما يتأكد التجسيم يتأكد التجسيم بناء على تجميع هذه مع الجهل بالتنزيه، الجهل بالتنزيه مع الجهل باللغة. قضية اللغة مهمة جدا، بمعنى هل اللغة كلها على الحقيقة أم فيها حقيقة ومجاز؟ إذا عرفنا وهذا باليقين في مجاز وحقيقة، والذين أنكروا المجاز ليس معهم أدلة ولا دليل واحد، الذين أنكروا المجاز في اللغة، بل عندنا من النصوص الشرعية قد بينت أن ثمة مجازا. هنا نقول جهل بالمجاز والحقيقة، جهل بالتنزيه، تجميع النصوص من أجل أن تكون صورة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، جمع ما فرقته شريعة الله تبارك وتعالى وجد نفسه أمامه. أما قال ربنا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أما قال كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، أما قال ربنا الرحمن على العرش استوى. هذه أنا جمعت الآن لأننا في سياق معرفة ما الموقف الصحيح الذي لا يتعارض مع ما جاء في كتاب الله عز وجل. المجسمة أنكروا ليس كمثله شيء، أنا ما أقول أنكروها نصا، أنكروها توضيحا، يعني وغفل عن أنه ليس كمثله شيء. وربما غال بعضهم وهذا من الطامات حقيقة، فإذا به يقول مع التجسيم في تنزيه، هو جسم ويزعم أنه مع تجسيمه إنما هو منزه، علما بأننا نحن مخلوقات أبدع الله عز وجل خلقنا، نحن كلنا أجسام. الأجسام عم تكلم، الأجسام مركبة، كل مركب حادث، كل مركب فقير إلى مركباته. الله عز وجل ليس مركبا، مر معنا في الصفات السلبية أن الله متصل بالوحدانية، القدم والبقاء والقيام بالنفس المخالفة للحوادث والوحدانية، وقلنا الوحدانية ليس هناك ذات كذات الله عز وجل، وذات الله ليست مركبة، هي الوحدانية. الوحدانية لها معنيان، سواء كانت في الذات لها معنيان أو بالصفات لها معنيان وبالأفعال لها معنيان أيضا. إذن نحن أمام عطاءات اللغة، أمام النصوص المحكمة، أمام فهمنا للنصوص لا على أن تجمعها، إذا جمعتها كأنما تريد أن ترسخ في ذهنك بهذا التجميع الذي ما جاء لا بكتاب الله ولا بسنة رسول صلى الله عليه وسلم، ثم غفل عن التنزيه. قلنا ما الغفل عن التنزيه هنا؟ النصوص القرآنية، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لاحظ قبضته، لاحظ يمينه، سبحانه. التنزيه وارد في النص وارد في الاعتقاد أيضا. هناك مجموعة من الملاحظات فقط لعلنا إذا ما بدأنا بها تمكننا من الدخول فيما نحن بصدده. هناك في كتاب الله عز وجل الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض سور كتاب الله عز وجل، هذا نسلكه من أجل أن نقول بصورة غير مباشرة لأولئك الذين يقولون ما يصح أن يخاطبنا الله عز وجل بما لم نفهم، هكذا يقولون، يبنون على هذا المعنى أنه أنا ينبغي أن أفهم استوى، يعني بمعنى استوى، إذا قلت لي استوى على المعنى الذي يليق ضيعتني، أنا ما أدري ما معنى استوى بحق الله عز وجل، هكذا يقولون. إذن فأجزم بأن استوى على معنى استقر، هذه كلامهم ترى، وليس هكذا أبدا على الإطلاق، ليس هكذا. ففي مثل هذه الحالة نقول طيب كتاب الله عز وجل أليس في حروف مقطعة؟ من جملة الأشياء في حروف مقطعة، الحروف المقطعة الآن العلماء أمام الحروف المقطعة عدة مذاهب وكلها صحيح. المذهب الأول أنها من المبهم الذي لا يعلم معناه إلا الله، منهم من قال لا هي حروف إنما تدلنا على أسماء الله عز وجل، وبدأ يقدم لكل حرف ألف تدل على كذا ولام تدل على كذا من تدل على كذا. ثالثا قال هي لون من ألوان التحدي الذي تحدى به كتاب الله عز وجل العربة، لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور أو بسورة من القرآن، ما معنى التحدي هنا؟ قال كأنما الله عز وجل بحروف مقطعة التي بداياته أو مطالع سوى يقول هذه الحروف منها تتكلم أو تتألف لغتكم، وها نحن نقدم لكم الحروف التي منها تتألف الكلمات، ألفوا هي الحروف عندكم موجودة. ولله المثل الأعلى، مثل أنا أتحدى من يصنع مثل ما صنعت، وأقدم له كل العدة كل المادة التي منها صنعت ما صنعت أنا لأظهر عجزه. ومن المفسرين من قال لا، هي إشارات لها دلالات، وصرفها أو أكثر الحروف المقطعة صرفت إلى علامات الساعة، وهذا عندنا نماذج نحن من كل هذه التي قلتها. إذا في عندنا الحروف المقطعة، الصفات التي توهم في ظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات مباشرة نتعامل معها، وذكرت أنا المفردات. أولا ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر، جاء ربك ما يخطر بالله حتى، لأنه لا يجوز المجيء هنا، لا يصح. نفي الجاء عن الله عز وجل، الجاء مخلوقة. نفي الزمان، نفي المكان عن الله تبارك وتعالى. أنت إذا كان بذهنك أنه لا يصح أن يكون بلا زمان، معك أنت شبهته بالمخلوقات. نحن وجدنا في الزمان، نحن أبناء الزمان، نحن من خالق الزمان؟ الله عز وجل. قبل خلق الزمان أكان زمان؟ ما كان فيه زمان. لكن الزمان بالفلسفات ليس له معنى إلا عبارة عن دوران حركة، يعني حركة دوران الأرض حول نفسها. أيضا المكان، المكان من المكان؟ المكان كله مخلوق. وكان الله قبل المكان، كان الله قبل خلق السماوات. إذا كان السماوات مكان، كان قبل خلق السماوات، ما كان في سماوات ولا عرش ولا في عرش، العرش مخلوق أيضا. إن هذه ينبغي كلها أن توضع في الأسباب. كل نص في ظاهره يوهم مشابهة استوى. كنا الإمام مالك حسم هذه القضية، وعمر رضي الله عنه من قبل حسمها بالعراجين ضربه على رأسه، لكن سيد الإمام مالك رحمه الله ارفض عرقا عرق عرق ذاب عرقا أخذته حرارة، ثم قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول. الله عز وجل لا يقال كيف، أنت بقال كيف وأنا أقول عنك كيف، أما الله عز وجل ما يقال كيف، لأن الكيفية مركبة، ما في كيفية إلا مركبة. نقول كيف، أنت ستعطيني مفردات الآن تبرز بها الكيف، قل لك كيف فلان بتقول لي كذا كذا، أخذت من مجموعة من العلاقات اللي تكون فيه. إذن الله منزه عن المكان وعن الزمان وعن الكيف، وما جاء النصوص توهم هذا، توهم هذا، هذه كلها ينبغي أن تصرف عن ظاهرها بدليل محكم. من عطل المحكم يبقيها على ظاهرها، ويصبنا أن يعطل المحكم، لأن المحكم يطلق على المتشابه. فيما يتعلق بالكلمات في اللغة العربية، وهذه لعل من المهمات التي بها ندرك مساحة اللغة، عطاء اللغة. عندنا كلمات في اللغة لها أكثر من معنى، والعلماء قرروا أن الكلمة التي لها أكثر من معنى غالبا ما يكون لها معنى أصلي ومعاني إضافية. المعنى الأصلي والمعاني الإضافية لا يصح أن تطلق كل هذه المعاني حيث وردت الكلمة، وإنما حيث وردت نبحث عن معناها في النص الذي ورد فيه. لو فرضنا تفجر ماء من الصخرة، تفجرت عين من الصخرة، لا، أنت العين هذه التي تفجرت من الصخرة، أنا سأسألك الآن، هي عين رمادية أم سوداء أم زرقاء؟ عين حوراء؟ ما لون هذه العين؟ أنت الآن نقلتني من عين الماء إلى عين وجه. حينما أقول تفجرت عين ماء، عيونا عيونا، واستسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. العيون هذه عيون حوراء؟ لا، عم أتكلم عن عيون الماء هنا. إذا حيث وردت العين في الأصل وردت إليه عين الماء، لكن يمكن أن تطلق على العين بالوجه، نعم، يمكن أن تطلق على الجاسوس في عيون يرسلها الجاسوس المجسد المتجسد، نعم، يمكن أن تطلق العين على الذهب، على الذهب بالفطر. العين يعني الذهب. هل يمكن أن تطلق العين على نفس الشيء؟ هذا عينه، عين فلان. نعم. إذا ينبغي أن أتعرف إلى معنى الكلمة في السياق. هذا كلمة العين فقط. الأقرب من هذا سيمر معنا في التفسير: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يحقر الفقهاء قالوا إما الحيضة وإما الطهر، إذ يطلق هذا على الحيض ويطلق على الطهر أيضا، ويطلق على الحيض والطهر لكنه بالسياق ينبغي أن يحدد. إذا الكلمة قد يكون لها أكثر من معنى، وحيث يكون لها أكثر من معنى لا يصح أن تطلق كل هذه المعاني على الكلمة جاءت في السياق. إذا كان السياق بفرز يميز يحدد معنى دون سائر هذه المعاني. عندنا كلمة المولى، المولى، المولى تأتي بمعنى السيد، تأتي بمعنى العبد المعتق. عمر رضي الله عنه يقول عن أبي بكر الصديق: أبو بكر مولانا أو سيدنا وأعتق سيدنا. بلال رضي الله عنه مولى لأبي بكر لأنه أعتقه مولى. الله مولانا يعني سيدنا يعني ربنا. كلمة المولى تطلق على الجانبين: يوم لا يغني مولى عن مولى، وهكذا. الجون في اللغة، وإن كانت هذه بعيدة في الاستعمال، الجون تطلق على الأبيض والأسود معا. أيصح أن أطلق جون على الأبيض والأسود في كل السياقات؟ أم السياق نفسه والله وغطى وجه السماء جون أبيض لم يحجب عنا الشمس، مع جون أبيض هذا جون أسود حجب وجه الشمس فأظلم النهار، مع جون يعني مع سحاب أسود، وهكذا. فيما ما يتعلق بالكلمات الآن التي هي أقرب للظروف، كلمة أن كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، يعني من أين أن؟ فأتوا حرفكم أن شئتم، كيفية بشروطها. أن يكون له ولد، يعني هذه أبعدها عن ذهنك أنت. إذن أن تأتي بمعنى كيف، وأن تأتي بمعنى من أين، هذه من جملة العبارات. فيما يتعلق بالخشوع في القرآن الكريم، الخشوع حينما نقول أو نسمع قول الله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أو نسمع قول الله عز وجل وخشعت الأصوات للرحمن، وحينما نسمع قول الله عز وجل وكانوا لنا خاشعين، كل حبة بطعم. الخشوع له أكثر من معنى، ولا يصح كلما رأينا أو قرأنا أو أفصلنا كلمة خشعة نقول هذه تشمل كل المعاني، وإنما نأخذ المعنى المناسب للسياق الذي نحن فيه. هذه تتعلق بالأمور اللغوية. ما يتعلق بما نحن بصدده الآن، يطلق النص على كل آية قرآنية أو حديث شريف. قلنا نحن بالنسبة لبناء التصور يعني ما يتعلق بالله عز وجل صفات ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، المصدر عندنا القرآن والسنة. النص بهذا المعنى يشمل الظاهر والنص والمفسر والمحكم. هنا كل نص ينحصر فيه الدليل أو يحصر في الدليل، يعني يأتي دليلا على ما نحن بصدده مما يتعلق بالله تبارك وتعالى. هذا الذي هو مجال بحثنا، ليس مجال بحثنا النصوص الفقهية وكل نص أوهم تشبيها، لأنه لا نص يتناول مسألة فقهية يمكن أن يدخل بالمحكم المتشابه. كلمة المتشابه يعني ما أوهم ظاهره تشابه الخلق أو تشابه الله عز وجل للمخلوقات. هل ما نحن بصدده يمكن أن نفهمه من خلال ما قاله الطيبي؟ قال: إن اللفظ الذي يقبل معنى ما عندنا ألفاظ تقبل معنى من المعاني في هذه الحالة، إما أن يحتمل غيره أو لا يحتمل. يعني هناك نصوص أو كلمات في القرآن تحتمل معناها دون غيره أو لا تحتمل إلا عدة معاني أو تحتمل عدة معاني، وهنا بحاجة للفحص. كلمات تحتمل معنى واحد، كلمات تحتمل أكثر من معنى، هل نحن بحاجة لأن نتعرض إلى هذا؟ فإن كان لا يحتمل غيره فهو النص. ما النص؟ كل آية لا تحتمل إلا معنى واحدا، للذكر مثل حظ الأنثيين فجدوهم 100 جلدة، 80 جلدة، فجدوهم 80 جلدة، حد القذف وحد الزنا لغير المحصن. فالمقال 80 هذا يعتبر نص، يعتبر نص. لماذا؟ قال لم يحتمل إلا معنى واحد فقط. أما ما يتعلق بالله تبارك وتعالى بدي يفترض لأنه يحتمل، فإن يحتمل عدة معاني، ظاهره يحتمل حينما أقول ويبقى وجه ربك، هنا بحاجة الوقفة. هل ويبقى وجه ربك يحتمل أكثر من معنى؟ يحتمل أكثر من معنى، لأن كلمة وجه منها ما جاء بكتاب الله عز وجل ومنها ما هو في استعمالنا. نقول ما وجه المسألة؟ ما وجه المسألة؟ وجه المسألة، قال وجه المسألة أسمر، أسمر وجه المسألة. مين قال لك أنا عم بسألك عن لون الوجه؟ أنا عم قل لك أعطيني روح المسألة، حقيقة المسألة. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أطل النهار بوجهه، لأن عم كلم الشر إن شاء الله، أطل وجه النهار باسما مشرقا، مثل ما قال البحتري أتاك الربيع الصلق يختار ضاحكا. لاحظ، سمعت انت قهقه الربيع ولا انا سمعتها، لكن هنا ليس على الحقيقه، بيقين ليس على الحقيقه. هل اللغه تحتمل هذا؟ مو تحتمل هذا، لغه العرب بهذه المثابه. ولعل من مظاهر عظمه اللغه هذا الاتساع الرائع الهائل. في مثل هذا الحال لا يصح التارجح بالتصور، يمكن ويمكن ويمكن، وإنما القطع بالتصور. أنا أقطع بأن الله ليس كمثله شيء، لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه، وأقطع أيضا بأن الله متصف بكل صفات الكمال، وأقطع أيضا بأن كل صفة لله تبارك وتعالى على ما يليق بعظمة الله لا على ما يمكن أن نفهم نحن، وأقطع أيضا بأن كل صفة لا ندريها، كل ذات لا ندريها. أمر الله عز وجل أعظم من أن يحاط به عقل وعقله، وللتقريب فقط، للتقريب فقط، للتقريب فقط، قلنا كشبان هذا الذي تضعه المرأة في رأس أصبعها من أجل ألا تأخذها الإبرة لأنها بتكون خياطة، لا يمكن أن تضع به المحيط الهادي. وأنا أتركك الآن، من الآن ليوم القيامة ضع لي المحيط الهادي بكأسي لي، مو بكشبان، في كأس خبرني، ولو كنت في عالم برزخ إذا كان بالإمكان أن نتواصل هناك عبر تويتر. ما في مجال حقيقة، عقلنا أصغر أصغر بكثير بكثير أن يستوعب حتى حقائق الكون. في حقائق هذا، في حقائق الحقيقة الآن مستحدثة مذهلة، أنا أقول مذهلة، ولا يستطيعها الكثيرون. إذا كان من حقائق الكون ما نستطيع أن نستوعبها. لا تقترب من حلم الله عز وجل، ابدا لا تقترب. سلم الله عز وجل لانه متصف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. اذا ما لا يحتمل غيره، يعني النص الذي لا يحتمل غير معناه معنى واحد فقط، هذا النص. فاذا كان يحتمل غيره، اذا كان يحتمل غيره ننظر الان، هل دلالته ارجح على معنى فهو ظاهر؟ إذا كان ليس بأرجح مع ذلك يعني دلالة متساوية، مع ذلك أنه المجمل، وإلا إذا لم تكن متساوية فهو المؤول. إذا عندنا عبارات إحنا مجمل، مؤول، ظاهر، من حيث الرجوح الأرجح ودون الأرجح، المشترك بين النص والظاهر والمحكم. كل الآيات التي تناولت الأحكام الشرعية محكمة على معنى ولو احتملت أكثر من وجه، لكن حتى الأوجه التي تحتملها معنى ذلك أن هناك راجح ومرجوح، أو أرجح ومرجوح وراجح أيضا. ثم يقول متشابه كل نص دلالته غير راجحة، دلالته غير راجحة، يعني يمكن أن تقول استوى بمعنى ارتفع، استوى بمعنى ارتفع. أنا هنا لا يصح على الإطلاق أن أستحضر لتستوى على ظهوره. أنت لم تركب السيارة أو الدابة، أنت ركبت عليها، أنا بفهم ركوبك. قل والله ركبت على الفرس، أنا بفهم كيف ركبت على الفرس، لأنك أنت جسم مثلي وأعرف كيف تستوي. مثل ما انتقلنا من بني آدم المخلوق وتوجهنا للربوبية، هنا توقف الخيال وبدأ التنزيه مع، وهذه نقطة لعله نواجه بها أولئك الذين يقول أنتم معطلة عندهم، هم إما أن تثبت النص على وجهه لتكون مجسما، وإما أن تنزه الله مع إثبات معنى تفوض أمره لله عز وجل فأنت معطل. التعطيل عندهم عدم حمل النص على ظاهره متبادر، نقول لا، أنا نسبة لي أقطع بأن ثمة معنى وأنزه الله عز وجل عن ظاهر النص وأكل أمر معناه لله عز وجل. أنا أثبت معنى لكن ما حددته لأني ما أرضى في حدده، خاصة إذا قلنا بأن التأويل لون ترجيح، وإذا قلنا بأن الاعتقاد لا يصح أن يبنى على أرجح وراجح، الاعتقاد ينبغي أن يكون على اليقين. أنا أوقن بأن الله فرد صمد أحد واحد ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، أقطع بهذا، أقطع أنه واحد بذاته وبصفاته وبأسمائه وبعد، أقطع أنه ليس كمثله شيء. لكن إذا قلت لي استوى الآن، من الذين توجهوا للتأويل قالوا استوى بمعنى استولى، جاء المقابل قالوا لا، أنتم زدتم اللام الآن، لأنه لفظ استوى أضف لها اللام صار استولى. ثم بدأوا يهاجمون من قال استوى بمعنى استولى، استولى معناتها في لون غلبة وقهر، معناتها في مقابل، علم بأنه هذا ترى يمكن أن يسوى. أنا عندي أدلة على هذا المعنى، هم كأنما غلط عن أذانهم، وأحيانا الخصم حينما يسأل بنفسه مو للحقيقة قد يغيب أو يغيب عنه معنى معين، كلمة القاهر وهو القاهر فوق عباده تأتي بمعنى استولى، لأن استولى بمعنى هيمنة، أليس من أسماء المهيمن؟ عموما نحن ما ندخل الآن بتشعبات إلا إذا مررنا عليه وسنمر عليها غالبا. في مثل هذه الحالة أجدني أمام، هل أنا أرجح استوى بمعنى استولى؟ أنا أرجح أن استوى ظاهرها المتبادر منزه الله عنه لها معنى بيقين، أفوض المعنى لله تبارك وتعالى، فما أكون قد عطلت النص وأثبت التنزيه لله تبارك وتعالى، أثبت النص على أنه آية وأثبت أن له معنى وتركت أمره لله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا نص في القرآن الكريم في سورة آل عمران. إذا أنا لست معطلا، أنت مشبه الآن، أنا عندي طامات من عندهم، قرأت هذه الطامات ما بقي شيء حقيقة للتفسير إلا وأتوا به يفسرون استوى. الإمام مالك قال كيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، لأنه ما ورد في عصر الصحابة رضي الله عنهم أنهم قد وقفوا مع هذا الأمر. فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل، جاء في القرآن الكريم ما يدل على أن كل القرآن محكم، ولعل هذا شبهة يستند إليها أولئك الذين يجرون النصوص على ظاهرها، منه آيات المحكمات، قال كله محكم، قالوا لا، ينبغي أن تضع النص في سياقه. ورد في القرآن أن القرآن كله محكم، ورد في القرآن أن منه محكم منه متشابه، القرآن لا يتناقض. يقول الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته، آياته لها ضمير يعود على القرآن، مع كل آيات القرآن قد أحكمها الله عز وجل، إذا كل محكم صح الكلام. وورد كتاب أحكمت آياته، وورد أيضا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مع تورد كل محكم وكل متشابه، ومنه آيات محكمات وأخرى متشابهات، نص ثالث. إذا ورد أنه كله محكم، ورد أنه كله متشابه، ورد أن بعضه محكم بعضه متشابه، لكن هل هذا على معنى واحد؟ إذا كان على معنى واحد معناته متناقض، كيف كله محكم وكيف كله متشابه؟ قال متشابه في الفصاحة، في قمة البلاغة، في قمة الهداية والعطاء، صحيح؟ يعني يشبه بعضه بعض لأنه كلام الله لا يتفاوت. ما يصح يقال والله هذا هو كلام الله، أما الثاني هو كلام الله أيضا. لذلك التشابه هنا حيث لا تعارض بين آيات القرآن الكريم دل على أن الإحكام على أن القرآن منضبط لأنه تنزيل من حميد من حكيم حميد من حميد حكيم حكيم حميد، وأن المتشابه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والعطاء، يشد بعضه بعضا في الإحكام من حيث حسنه بلوغ حد الإعجاز لا تفاضل بين كلماته، آياته بغاية الحسن والإحكام والإعجاز كأنه حلقة مفرغة لا يدرى أين طرفاها، هذان إطلاقان لا صلة لهما بالموضوع المحكم الشامل الذي نحن فيه. يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منها ليس كمثل شيء وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقطع الله عز وجل عليهم خيالهم ومنعهم من أن يسرحوا ويمرحوا في الخيالات. قال وما يعلم تأويله إلا الله، ما يسند إلى الله من مظاهره يوهم المشابهة ذا أمره مع التنزيه لله تبارك وتعالى. المحكم والذي استقل بنفسه فلا يحتاج إلى بيان، قلنا النصوص التي فيها فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا محكم لأنه واضح، انكحوا هنا فعل أمر لا يدل على الأمر إلا إذا أراد أن يعدد، عند الحنابلة الأصل التعدد لا تنقلها لأنها خطرة، الأصل التعدد عند غير الحنابلة المذاهب على أنه من باب الإباحة أباح لنا أن نعدده هو من باب المباح، ثم ذكر كم يعدد مو يعدد سرين وحدة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والذي جمع المثنى والثلاث ورباع صار تسعة، هذا ما بيفهم باللغة أصلا، في منهم ترى سمعتهم من الذين لا يعرفون باللغة على الإطلاق وإنما يعرفون الشهوة فقط، قال هذا جمع الله عز وجل، طيب يكون تسعة لماذا مثنى وثلاث ورباع؟ عموما فيما يتعلق بالنص النص واضح، هذا لا يحتاج إلى تأويل، هو من هذا الضرب المتشابه الذي لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى بيان ويقع الاختلاف في تأويله هو نقيض المحكم، ويدخل فيه الأسماء المشتركة مر معنا مثل عين كلمة عين إلى أكثر من معنى، وما كان من الألفاظ المهمة للتشبيه في حقه سبحانه وتعالى نكون بهذا قد وصلنا إلى هذا ولم يختلف مع اتفاق في أنه لا تنافي بين كون القرآن كله محكم وكله متشابه ومنه محكم متشابه، لكن ضع كل معنى من هذه المعاني في سياقه. سندخل إن شاء الله عز وجل مباشرة في المجلس القادم في قضية المتشابه، ما المتشابه؟ ما نصوصه؟ ما موقف العلماء منه؟ ما الذي ينبغي أن نحترز حينما نتعامل مع المتشابه كي لا نقع في التجسيم؟ وهنا قضية التشابه هذه أنا أسوق الحديث الذي هو مفصل في هذا الموضوع، إذا كان قوله تعالى ليس كمثله شيء هو الميزان الذي ما ينبغي أن يسقط من يديك على الإطلاق، وينبغي أن تجعله البوابة التي منها تلج تدخل إلى رحاب الآيات المحكمات، فإن الحديث الصحيح فيه أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف تمرض أنت رب العالمين؟ عبد الكريم يقول الآن هو حضر دروس التوحيد هذا وبينا أن الله ليس كمثله شيء، الأعراض التي تمس هذا الإنسان لا علاقة لله بها على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد، الله غني غنى ذاتي، فهو تعجب الله عز وجل يقول له مرضت مرض فعل ما والتاء الفاعل اللي هي عائدة على الله المتكلم قالوا كيف تمرض؟ لما أقول كيف إنكار مو إنكار، تعجب، تعجب آسر مو تعجب عادي، في تعجب مهيمن، كيف مع كل الدروس اللي أخذناها فيها لبس أو ضحك علينا الذي درسنا إياها؟ رأسا جاء الجواب، ما جاء الجواب اسكت، ما جاء الجواب أبقي النص على ظاهره، ولا جاء الجواب، وإنما قال مرض عبدي فلان فلم تعوده، ولو عدت ولو وجدتني عنده. كنا في تفكيك الحين، مرضت التاء الفاعل تعود على الله، مرض عبدي، عبدي فاعل صح الآن، العبد بمرض وعبد مضاف وياء المتكلم اللي بتعود على الله عز وجل المضاف إليه، التاء في مرضه صارت ياء مضاف عبدي. إذا من محذوف من مرضه؟ عبد، حذف العبد المريض يعني، لماذا حذفه؟ قال يبين منزلة العبد المريض من الله. هذا لون من ألوان الحذف، لأنه هذا الحديث بلغنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يعني في الدنيا، لو أنه ما بلغنا إياه كنا عرفناه في الآخرة فقط. لماذا بلغنا إياه؟ حتى نعرف قيمة المريض، ولو عدته لوجدتني عنده. هذا فيه لون من ألوان الحذر على عيادة المرضى، وبيان منزلة المريض وأنه أقرب إلى الله عز وجل من غيره. ولذلك إذا عدتم المريض سلوه أن يدعو الله عز وجل لكم، ولو عدته لوجدتني عنده، المريض أقرب إلى الله. لماذا؟ قال إن الفرعونية في النفس قد انطفأت، جمرة الفرعون هذه في نفسه، هو مريض أقول آه آه، وبده حمل وبده تعكيز وبده أغر وبده كذا وبيغمى عليه وبيغمى عليه كل ما شئت أنت مريض. كل الطاقة التي كانت تهمه أنه يعربد وأنه يخرق الأرض بقدمه كلها بتروح، حتى لو كان بطل عنه في المصارعة الرومانية الحرة حتى، ولا بيساوي شيء على الإطلاق. إذا لاحظ الحديث، أليس الحديث فيه متشابه؟ مرضته، هل وقف العبد منه موقف أن والله مرض ليس كمثله شيء؟ أحيانا بعضهم بيقول يا أخي مجيء ليس كمثله شيء، بيقول قدوم ليس كمثله شيء، هذا التعليل ليس صحيحا، بدليل أنه أبقيها ونزلني. لا لا لا، قال له ما يضع عبدي، أعاده للأسلوب، الأسلوب الواضح اللي محكم يعني، ما يضع عبدي محكم، ما يضع ليس محكما. إذا نحن أمام النصوص التي توقفنا على صخرة من المعاني التي هي قد امتلأ بها كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. قال محمد بن خلف بصحبة الصالحين تطيب الحياة. الصاحب ساحب، متى الجيش السوء، جيش الصالح وجيش السوء. والخير مجموع في القرين الصالح، إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعنك. أنا الآن استفدت حقيقة أنه حينما نقول الخير كله في الصحبة الصالحة، ينبغي أن أعرف بعد من أبعاد الصحبة الصالحة. ما هو البعد؟ إن نسيت ذكرك، مو إذا كان نسيت يغرقك أيضا في النسيان. يقول تعال نلعب، نلعب طبعا اللعب الذي يغفل عن الله تبارك وتعالى، إذا نسيت ذكرك. طيب إذا كنت عم تذكر يقول لك يلا بعدين يا أخي، صور بالك حساساتنا ما زلنا في مقتبل الشباب، خلينا نفرح ونمرح. لا، إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك، هي مهمة القرين الصالح. إذا وجدت هذا الذي إذا نسيت ذكرك وإذا ذكرت أعانك، هو المقصود بالقرين الصالح. عليك بصحبتي، عليك بصحبتي. الآن يعطيني دليل، دليل مثل إذا أنت بحثت عن صنعة من الصنعات لها مواصفات معينة، تأتي للبائع تقول هل هذه التي عندك الآن السلعة لها هذه المواصفات؟ قال عليك بصحبة من تذكرك الله رؤيته، وابتعد عن من إذا وقع بصرك عليه قلت أعوذ بالله مظلم. صدقني بعضهم يضع على الشاشة تتعوذ بالله عز وجل من الشيطان. يعني لو أنه وضع قلنسل في اليهود بيطلع يهودي محض محض يهودي محض. لو سكت شيء سكت وتقع هيبته على باطنك لأنه له صلة بالله تبارك وتعالى ويزيد في عملك منطقه ويزهدك في الدنيا عمله لا كلامه واقعه. ولا تعصي الله تعالى ما دمت في قربه ما دمت في قربه كل طاعة. يعيبك بلسان فعله هذا مجاز مو صحيح فعل له لسان ما له لسان ألم يجعل له عينين ولسانا الفعل له لسان لا أكيد اللغة أيضا لسان الفعل لسان الفعل من لا يدري حقائق من المجازات في اللغة كيف على نفسه قال ويعيبك بلسان فعله ولا يعيبك بلسان قوله. اللسان الثاني حقيقة الأولاني ليس حقيقة إنما هو مجاز. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.